إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فأصحابنا الزميل السيد صالح إلى هذه الأمسية. هذه الأمسية برعاية مجموعة شركات ومصانع العربي. من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وما كان الله إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. Yeah. وهكذا

خاشعين خاضعين منصتين لكلام ربنا الكريم، أقف على آية واحدة، مع أن القرآن الكريم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذلك صفات المؤمنين الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. أقف على آية واحدة، اسمع إلى الله عز وجل وهو ينادي: يا أيها الذين آمنوا. المفروض أن نقول جميعا لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك، ولكن الله عز وجل ينادي على المؤمنين، لأن النداء في القرآن أنواع: نداء للعوام ونداء للخواص. نداء للعوام حينما يقول رب العالمين: يا أيها الناس كله، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما النداء الخواص حين يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا. المؤمنون الواجب عليهم إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة من أمرهم. الله قال فلا قول بعد قول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا قول بعد قول الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله. التقوى كما عرفها الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه، هي الرضا بالقليل والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، خافوا من الله حق الخوف، ارضوا بما قسم لكم ربكم، اعملوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم، استعدوا للقاء ربكم، تكونوا بحق من المتقين. وما أدراكم ما المتقون، وما أعد الله عز وجل للمتقين. اسمع إلى القرآن الكريم وهو مليء بما أعده الله عز وجل للمتقين. اسمع إليه جل جلاله وهو يقول في قرآنه الكريم: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آل، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. اسمع إليه جل جلاله وهو يقول: إن للمتقين مفازا، يفوزون بماذا ويفوزون من ماذا؟ يفوزون برضوان الله، بجنات الله، برحمات الله، بغفران الله، بكرامة الله. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. والله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الطائعين من النعيم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المتقون الله عز وجل أعد لهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن كيف نكون من المتقين؟ كيف نصل إلى درجة التقوى؟ الرضا بالقليل، الأرزاق بيد الرزاق وليست بيد عبد الرزاق. لأن سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال في حديث شريف: اثنان في طلب العبد أجله ورزقه، هم اللي يطلبوه. وقال في حديث آخر: لو ركب ابن آدم البراق فرارا من الرزق لركب الرزق الريح ودخل إلى فيه. حيث أكوي بينا فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه، من رزقه، من رزق الله عز وجل. ولكن إذا أنت رضيت بما قسمه لك ربك كنت كما قال الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم حين قال في حديثه الشريف: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسمه لك ربك تكن أغنى الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في القول، كونوا مع الصادقين في العمل، كونوا مع الصادقين في الأفعال، كونوا مع الصادقين في تقواهم، كونوا مع الصادقين في حياتهم حتى تفوزوا بجنة رضوان الله وبجنات الله وبرحمات الله وبغفران الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من التوأم المتقين العاملين بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف، وكان ضمن هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نقله لكم من المسجد الكبير لقرية الحوض الطويل مركز بني القمح بمحافظة الشرقية، حدثنا فيها عن قول الحق تبارك وتعالى: بمحافظة الشرقية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.